من يقرأ؟ لم يقصد. أيوة. لكنه لم يقصد استعاره وصنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما وإن لم يمكن جمعه فلا. طيب خليها هي. الآن التصنيفات في الجمع بالسلام يعني التي صنفت في مختلف الحديث لفتح الباب الإمام الشافعي رحمه الله وصلنا كتاب اختلاف الحديث ومطبوع طبعات كثيرة مختلفة ومن أحسن الطبعات رسالة هنا قدمت رسالة ماجستير عن هذا الكتاب لكن للأسف الكثير منها في السوق طبعات تجارية وعن باب اختلاف الحديث باب واسع جدا باب واسع يعني المصنفات فيه من أكثر الأبواب التي طرقت في زماننا اختلاف الحديث خاصة لما فتح باب الدراسات العليا يعني قبل الشافعي مهد له وبين يعني الطرائق في هذا وجاء ابن قتيبة وجمع ما لم يجمع الشافعي فيما يخص الفقه وغيره ابن قتيبة كتابه تأويل مختلف الحديث كتاب جيد من جهة وعليه مؤخذات كثيرة من جهة أخرى كونه لم يتحرى الحديث الثابت وإنما يجمع بين الحديثين بعد الثبوت أثبت العرش ثم انقش يعني أن تأتي إلى حديث تالف أو ضعيف تجمع بينه وبين غيره هذا مما لا ينبغي لكن من فعلهم العلماء فعلهم باب التنزل وهو يعني على لو أنه صح فيكون الجمع كذا وكيف وهو لم يصح يكفي شيء عند العلماء ما يسمى بالرياضة العقلية رياضة يعني لرياضة العقل كيف يتدرب على أمور يعني أنا بجمع حتى لو لم يثبت ولو ثبت فتكون الأجوبة مهيئة واضح؟ أيوه هذا يفعلونه وكتاب ابن قتيبة كتاب انتشر فيه أحاديث كثيرة ليست ثابتة وأكثر منه كتاب مشكل الحديث لابن فورك نقد كتاب يعني نقده القاضي عياض في كتابه الشفاء فقال عمد إلى حديث واهية ويجمع بينها أو يدفع عنها الإشكال في حديث معظم إيش واهي ما ينبغي اشتغال بها إلا قلنا من باب أي باب سينزل أو باب الرياضة العقلية باب الرياضة العقلية اللي أبواب لا يترتب عليها شيء من العمل لكن لرياضة العقل يفعلونها حتى ما يكون إنسان يعني حتى يكون مهيئا لكل شيء واضح يفعلونه كثيرا يعني في كتب الأصول في كتب الفروع يفعلونه لأجل أن يبقى العقل استغل رياضة لأن الآن لما تعمل رياضة الجسد شو بصير بالجسد يقوى تعرف شيء وين عللك وين ضعفك وين قوة مكان قوتك كذلك في الأمور النظرية لا ينبغي أن يبقى العقل خاملا ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أن يطرح أمورا يتخيلها الصحابة واضح؟ لك مهارة التخيل يعني فتح أبوابها على مصراعيها النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ ليش العقل ما يظل خامل شو يعمل؟ اشتغل ايوه وكتاب طحاوي اللي هو مشكل الآثار مطبوع، حقق الشيخ شعيب ومعه فهو مطبوع يعني 11 مجلد، وغيرهما غيرهما كثير. في الزمن هذا طلبة العلم في الدراسات العليا في الحديث وفي غيره تجد أنهم فتحوا الباب على مصراعي، يعني مختلف الحديث عند الإمام فلان، مختلف ما خلوش ولا واحد من الأئمة اللي صنفوا من قبل إلا وكتبوا رسالة، يعني عند الإمام أحمد، عند الشافعي، عند البخاري، عند الأئمة إلى عصرنا، إلى عصرنا الحاضر. يعني قديش تشوف علماء مصنفين كتبت فيهم رسائل في يعني منهجهم أو ما جمع ما كتبوه في مختلف الحديث من الأئمة السابقين إلى عصر الحاضر. وأكثر شيء كان في جامعة أم القرى مشروع مفتوح، كل مرة يأتيك واحد، مرة عند البيهقي، مرة عند يعني ابن عبد البر، مرة عند مالك، عند أحمد، عند حتى الشوكاني، حتى ابن الهمام في كتابه شرفتها القدر، ما خلوا، ما تركوا عالما إلا وقد جمعوا شيئا في مختلف الحديث. وأحيانا أبحاث علمية في حديث مع آية، في حديث مع حديث، وهكذا. فالباب مفتوح على مصراعيه. طبعا لا يوجد قاعدة السنة حديثان صحيحان متعارضان تعارضا تاما، لا يوجد. ليش؟ لأن الله قال ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هل يوجد قليل يعني؟ لا، لا قليل ولا كثير، واضح؟ هذه لو استمرارية يسموها. فلذلك لا يوجد لا اختلاف، لا قليل ولا كثير. لكن قد ينشأ عند الإنسان ما يوهم التعارض، كما في القرآن، لأن السيوطي فتح باب عنده وغيره من قبله كذلك زركشي، موهم تعارض الاختلاف في القرآن، موهم تتوهم. لكن لما إذا قال ابن خزيمة يتوني بأي حديثين ترون فيهما تعارضا أجمع لكم بينهما، قد يأتي العالم فيجمع، لا يكتفي فيأتي غيره ويزيد في باب الجمع وهكذا، لأن هذا باب يشغل فيه إيش؟ الإنسان عقله. وإنك يحصل القراءة في مثل هذه الكتب تعطيك مناعة من الشبهات، وتعطيك فهما جديدا عميقا، لأن العالم حينما يأتي ليرد يعني يصور كل طاقته لأجل الدفاع عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر أو بأسرها، لا المتأخر به، المتأخر به أو بأسرها منه فهو ناسخ والآخر منسوخ. طبعا الناسخ والمنسوخ في الحديث كما قال يعني غير واحد من أشق وأشد الأنواع في المعرفة، أعيا فحول العلم هذا الأمر، معرفة ناس الحديث من منسخ. ليش؟ ما السبب؟ إحنا نعرف أن القرآن كان حينما يتنزل، حينما يتنزل القرآن له كتاب، صح؟ ونحن نعرف أنه أكتب هذه الآية كذا، الكتاب هؤلاء يعرفون الوقت الذي نزلت فيه الآيات لأنه عند الكتابة، على الأقل هذا يعرف أو غيره، يعرفون هذه الآية نزلت ويقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذن عندهم معرفة. ومع هذه المعرفة وهذا التاريخ كذلك كان هناك صعوبة في معرفة تواريخ النزول، يعني ناظر في كتاب يعني نزول القرآن ابن عباس فيه مخالفات كثيرة، لأنه قال بحسب علمي وما أخذه عن غيره. طيب ما دام أنه صار اختلاف في نزول القرآن اللي هو مبين في الأصل أنه هذا كذا وهذا كذا، وللأسف أن هناك من يعني العلماء من كتب تفسيرا بحسب النزول، وهذا أمر غير متفق عليه، ومنهم أستاذنا وشيخنا الشيخ عبد الرحمن حسن حبل رحمه الله، كتاب هذا هو كتاب قيم، ولكن في على تاريخ النزول فيه إشكال. خلينا من هذا، وين اعترضت عليه يعني نفسه مرة قال لي أنا وصلت إلى سورة ياسين بحسب النزول. قلت الله يجزيك الخير يا شيخنا، بس يا ليت أنه يثبت أمر النزول. فوقتها كان يقول وصلت إلى سورة ياسين بحسب النزول كله، وكان في مكة في كلية الدعوة. طيب، فإذا كان هكذا فكيف بالحديث؟ يعني القرآن له كتبه ويقيدون ويعرفون تقريبا، وفصلوا في نزوله بين الليل والنهار والفراش والكذا والأحوال والشتوي والصيفي يعني تفصيلات غاية في الدقة، ومع ذلك صار. فكيف بالحديث؟ ليش؟ لأن الحديث فيه أمره قد يأتي، الراوي يروي الرواية ويكون الصحابي متأخرا يرويها عن صحابي متقدم فيرويها ولا يقول ولا يذكر الواسطة، يعني مثل أبي هريرة قد يروي عن أبي بكر ولا يذكر أبا بكر أو صغار الصحابة وأكثر المكثرين ممن الكبار الصحابة ولا من غيرهم، من غيرهم من رواياتهم كما قال أنس ما كل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد خدم عند النبي 10 سنين، فما سمع كثيرا، وبعد ذلك قال ولكن كان يحدث بعضنا بعضا، لأن هذا هو. فلذلك في صعوبة في المعرفة في التاريخ، واضح؟ يعني منين أتت الصعوبة؟ من أنه في التاريخ غير معروف ونادر إلا في حوادث معدودة. ومن هنا يعني قال إما أن يعرف التاريخ أو لا يعرف أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر به مثل حديث جرير في المسح قال وهل أسلمت وسمعه من النبي إلا بعد نزول المائدة، إذن عرفنا، واضح؟ عرفنا إيش؟ تاريخ إنه هذا متأخر عن السورة اللي فيها تفصيل الوضوء الطهارة، إذن هذا هو، هذا قليل والباقي مظنون. ولذلك قال الإمام أحمد يعني ما عرفنا ناسخ الحديث المنسوخ حتى جاءنا الشافعي بشدة تتبعي لهذا الأمر، وقد صنف فيه الإمام أحمد ومطبوع، يعني جزء يسير من كتابه مطبوع محققه هنا شو اسمه عراقي. طيب، إذن هذا هذا السبب. فنقول إذا كان هناك متأخر فنحن نأخذ به أو بأصرح منه بالنص، يعني واضح؟ فهو الناسخ والآخر المنسوخ. طيب الناسخ والمنسوخ كثير، يعني لما يقولوا ويجب عليه يعني من يتعرض الاجتهاد أن يعرف ناسخ الحديث من منسوخ، ليش ناسخ الحديث من منسوخ كثير كالقرآن؟ ليش في القرآن دعاوى النسخ كثيرة؟ يعني ما الدعية نسخه في القرآن كثير، قريب من 600 آية، يعني قديش العشر مشكلة، صح؟ كم نسخوا بآيات السيف، كم نسخوا بكذا، هذا كله. لكن المنسوخ الحقيقي صحيح، يعني يمكن، تكلمنا عنه هذا شيخ، تكلمنا ولا ما تكلمنا؟ لمنسوخ يعني الإمام السيوطي رحمه الله ذكر 20 آية، قال هذول يمكن أن ننظر فيهم، ما عدا لا معنى للكلام فيها، معنى أنه ليس الأمر راجع. كم آية ودور السبس؟ فمن أحسن كتب كتاب ناسخ منسوخ لابن العربي ومنها نواسخ أخرى للجوز إلى غيره. لكن سيوطي جاء إلى جاء الشيخ علي حسن العريض رحمه الله فكتب رسالته في الأزهر 20 آية في الماء فيش في هذه الـ20 ودرسها اللي قال عنها سيوطي أول شيء أنه ينظر فيه ما عدا بعك من سعد بلا أرب. فتوصل إلى أن 15 آية منها 15 ليست منسخة وإنما هي محكمة. كم بقي؟ كم بقي؟ 5 آيات. في ثنتين الراجح الحاقهما بما؟ بالـ15. كم بقي؟ 3 آيات اللي هي عليها بقي إيه؟ فيها النظر. هذه النتيجة التي توصل إليها قبله أو في الرتبة نفسها الشيخ علي حسب الله رحمه الله في كتاب أصول التشريع الإسلامي قال آخر شيء لأم العليه نظر كم؟ 3 آيات. لما توصل نتيجة الرسالة هاي مع قول هذا العالم المحقق شو معنى؟ كلام كثير ولا يتوافق مع قوله تعالى كتاب أحكمت آيات ثم فصلت. إذن الكتاب محكم. محكم ماذا يعني محكم؟ سلم من النسخ واضح؟ طبعا في السنة ابن الجوزي أيضا كتب كتاب إعلام العالم بعد الرسوخ بمقدار ناسخ الحديث من منسوخه كم؟ جمع بضع 20 يعني 21 وفي 20 حديثا. قال هذه انظروا فيها الإمام القيم شو بقول؟ بقول والمنسوخ من الحديث لا يتجاوز أصابع اليد. قلنا أنا 5 كمان هون وبعض العلماء يجمع ليبين أنها ليست كذا. تفضل. فالآن لما ننظر في هذا إذن إيش؟ إذن المسألة ليست بالسعة التي ولذا كثرت الدعاوى بالنسخ. دعاوى النسخ كثيرة. ليش؟ لأنه في القرآن نعرف من القرآن إيش؟ ثبوته قطعي. هل تنسخ القطعي بقول؟ هل تنسخ بالسنة؟ ما ننسخ من آية أو ننسي نأتي أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ كيف تنسخها بغير مثلها؟ الشافع الذهب إلى أنه لا تنسخ السنة القرآن. ومن أيده؟ الإمام أبو إسحاق الشيرازي صاحب شرح اللمع وهو من المجتهدين في علم الأصول يعني مش أي واحد. بسط القول في الانتصار لمن؟ الشافعي. من الحنابلة الشيخ الإسلام تيمية بسط القول في الانتصار لقول الشافعي. يعني ايش الكلام؟ راجح ولا مرجوح؟ راجح. حتى ما في الا قرآن ماشي. صعب شوية عليكم ها؟ ما إلي بالذي أنا لا أتكلم عن قل ما شئت. أنا ما إلي أنا إلي بحالي لا أنا إلي بحالي طبعا. يعني والله تقول لي زي ما بجيبوا مثلا تقسيم الناسخ المنسوخ قال منسوخ حكما ونصا ها صح صحيح. يقول لك قال يعني منسوخ ويرفع دلالة هذا التقسيم العقلي من شو عشان يقول لي والله هذا قال نسخت الآية رفعت وبقي الحكم تلاوة لا حكما، يعني تنسخ تلاوة ويبقى الحكم، يعني رفعت انت الدليل تلاوة وابقيت الحكم. وجيبوا مثال ايش الشيخ، يعني هذا نص قرآني ولا هذا تلاوة تفسيرية حديث؟ هذا لا يصلح، فهمنا؟ لذلك الشيخ علي حسن الله شو بيقول، وهذا من العبث أن تقول لي نسخت تلاوة وبقيت، شو بقول؟ أصلا تقول لي والله بقيت التلاوة ونسخنا الحكم، أما تنسخ الحكم تبقي الحكم، تنسخ التلاوة الدليل ترفعها، شو الدليل على الحكم؟ ما فيش، فهمنا؟ واضح؟ يعني الآن لو الشيخ والشيخة، الشيخ التعريف الكبير زنوا ولم يكونوا محصنين يرجموا؟ طيب وين الآية؟ وين الحكم؟ وين الحكم الباقي؟ باقي اسمه وين الحكم الباقي؟ اللي هو تقول لي ما تقول لي فرجموهم البتة. الآية شو بتقول؟ صح؟ ترجمهم ولا تجلدهم؟ وين الرجل؟ فهمتوا؟ الأئمة الأربعة يعني أخذوا بهذا؟ يعني ما كانوا؟ الإحصان وليس سن، فهمنا؟ إذن وين الآية وين الموضوع؟ خرج عن التغطية، صح؟ لكن لابد أن يكون عندنا يعني تحقيق في المسائل، ما نقول شيء خليها تفضل. كيف؟ بده تواتر يثبت ما يثبت فيه القرآن، وينه؟ لا، بعض تعبيرات قد يقول كان فيما يتلى، مثل كان فيما أنزل عشر ربعات ثم نسخ نبي سواي، وكنا فيما يتلى، يتلى إيش؟ قرآن ولا تفسيرا؟ فهمت علي؟ القراءة التفسيرية غير قرآنية، لم تثبت قرآنية حتى نقول، فهمت علي؟ طب خمس متفق عليها؟ مين يقول بالخمس؟ الرواية، عند الشافعي رواية ترى، والرواية الثانية مثل أبي حنيفة ومالك، الأربعة بل، لأن الرواية عند الشافعي ورواية عند أحمد، إنه قليل وكثير سواء، وأماتكم اللاتي أرضعنكم. ما يتعرض هذا الحديث لا تحرم ولا الميلاد ولا الميلاديه، صح؟ حديث الباب، صح ولا لا؟ اذا مفهوم هذا؟ فلذلك كونك تقول لي والله كانت ذهبت، وين ذهبت؟ لو مضيعت؟ لا. والصحابه كانوا غفلين؟ لا. فهمنا؟ قرآن هذا ما بين يعني ايش؟ ومين اللي كتب؟ ومين اللي نظر فيه؟ ومن من الحفاظ واللي كانوا حاضرين العرضة الى غير ذلك. المسألة ليست بالصورة التي يعني خذها هيك مشي حالك، لا. طيب خلينا منها الآن. قال النسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، إذا نسخ، قول نسخ يعني إما النقل وإما الرفع. طبعا الرفع ليش الله جعله له فقط؟ ما ننسخ من أو ننسى، نأتي خير من أو مثل أعلم تعلم أن الله على كل شيء قدير، واضح؟ أيوة. هل النبي صلى الله عليه وسلم له أن ينسخ؟ لا. بيقدر ينسخ القرآن؟ لا. سنة تنسخ بعضها بعضا زي القرآن؟ نعم ممكن، هذا ممكن؟ ممكن نعم. طيب، فلذلك يحصل. ثم ذكر يقول والناسخ ما دل على الرفع المذكور، رفع الحكم. طبعا قد يكون رفعا كليا وقد يكون رفعا جزئيا، واكثر الوارد وين؟ في الجزء وليس في الكل، اللي احنا نسميه وش نسخ، نسميه تخصيص. واضح؟ او ان يكون مرتبطا بالاحوال. اذكر يلا هات لنا هات. ويعرف النسخ بامور أصرحها من يقرأ لنا سرعة. هات اقرأ يا جعفر. ويعرف النسخ بأمور أصرحها ما ورد في النسخ في حديث جريج في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تبشر الآخرة. طيب، هل هذا نص صريح؟ هل هذا نسخ صار؟ كيف؟ كنت نهيتكم عن القبور ايش تزوروا فانها تذكر الاخره، يعني قبل ما كانت تذكر الاخره وعلى له، يعني تذكر الاخره. شو اللي منع؟ ما لابسها. طب لو الان لابسها ما كان في زمنهم تمنع ولا لا تمنع؟ من وين النسخ؟ معلله تذكر الآخرة. إذا بتذكر الآخرة خلصنا، سواء كانت. إذن هذا نسخ ليس صريحا. صورته يقول كنت نهيت بعدين رفعت، الآن جاء حكم جديد ولا رفع الحظر؟ يعني الآن أمر بعد الحظر، اسمحوا لي، الأمر بعد الحظر نسخ ولا كسر المانع؟ شو يعني الأمر بعد الحظر شو؟ نسخ ولا كسر المانع؟ على الصحيح إلى ما كان من قبل كسر المانع، إذا رفعه فهمت؟ كسرنا المانع. سبب إنه لابسها أمورا مخلة، خلينا نقول لا لا تسوها خلص. ليش؟ للملابسة، وإلا هو ليس ممنوعا. إذا لما قارنها، إذا رفع، يعني هل هذا نسخ ولا يعني مراعاة الحال؟ كيف نسخ؟ طيب، ثم رجع أيوه. هو الآن تقول لك هو الخلاف هذه على القاعدة الأصولية، هل الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة ولا يفيد الاستحباب ولا كسر المانع ليعيده على ما كان عليه؟ فين شو القول؟ هذه حس الخلاف. قد يكون الخلاف الفروعي مبني على الخلاف في الأصول، ولذا نشأت كتب تخرج الفروع على الأصول، ومن هذه المسألة. إذا قلنا يفيد الإباحة رجع لما كان عليه، صح؟ أو مستحب كان كيفا ما دام تذكر الآخر، استحب ولا لا يستحب؟ إذا رفعت المانع، إذا كان واجبا برجع واجب، إذا كان مندوبا ينبر مندوب، مباح مباح، مستحب مستحب، هذا كسر المانع. واضح؟ ليعود إلى ما كان عليه. بعضهم يقول لا يفيد الإباحة. فالإباحة حكم شرعي ولا مش حكم شرعي؟ حكم شرعي ماشي، لأنه بعد حظر. لأن لما قلنا فإنها تذكر الآخرة على له، واضح؟ لو كان المنع لذات المنع كان نقول هنا إيش؟ نسخ. بس هذا ليس نسخ بمعنى رفع الحكم، صح؟ معلك صح ولا لا؟ هل رفع الحكم؟ يعني الأول الحكم الأول الصادر ما هو؟ نهي. ليش؟ لما رافق الزيارة مما هو منهي عنه شرعا. فإذا ليس النهي لأجل النهي، يعني ليس لذاته، وإنما لوجود أيوة ما يقتضيه. رفع زال المانع رجع إلى ما كان عليه. إذا النسخ فهمنا كيف؟ يعني لما جاء إلى المرأة تبكي عن إليك عني وصار عندها كذا وكذا، يعني زيارات النساء القبور مفتوح الباب ولا له هي آية؟ طيب لاحظتم هذا؟ طيب ومنها إذن هذا نسخ؟ لا. هات سؤال. هات. ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر كقول جابر لله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء إما مسة النار. طيب هذا أيضا مثل الذي سبق، كان آخر الأمرين مما إيش؟ ترك الوضوء مما مست النار. إذا من نعلله بقي في لحم الجزور صح؟ لأنه أمر بالوضوء من إيش؟ من أكل لحم الجزور ومما مست النار. إذا أخرج بعض أنواع العموم كسر صح؟ طيب هذا واحد. ثاني، كان الأمر في أول الإسلام مع الجوع والفقر وكذا ما مسته النار قليل لئلا تتطلع النفوس، إذا تأكل مما مسته النار تتوضأ، ثم أكل من لحم شاة فلم يتوضأ وكان آخر الأمرين، وبقي في لحم الجزور خصوصية تخص. أيضا هل هذا نسخ رفع يعني حكم كلي ولا بقي في بعضه؟ لحم الجزور عند القائل به، وقد ورد فيه الأمر نصا إنه نتوضأ من لحم الإبل وضوء توضأ له. طيب وأصل إنه الأكل بيت، بس ما قالوا بيت لأنه إذا شربت حليبه ينقض الحليب غير اللحم صح؟ إذن بقي فيه مسته النار، فجزء منه لم يدخل في هذا العموم، عموم النهي. واضح؟ لكن قضايا النسخ والمنسوخ إذا دققنا فيها على المصطلح فيها إيش؟ اشكالات بدها دقة في النظر حتى ما نأخذ الأمور على هكذا، أبدأ مناقشة. إذا كذا بقي منه جزء إذن لم يرفع كليا، وكان أيضا لحال ترى لهذا. أيوه هات. مثل المناجاة، مثل كذا أشياء كثيرة لما يلابس. هات. وليس منها ما يروي من الصحابي المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم عنه. ليش؟ لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المشهور أو مثله فأصله. أيوة، يعني معظم روايات الصحابة قد يكون متأخر إسلام يروي عن متقدم إسلام، إذن ليس هذا منه. أيوة، لكن إن وضع تصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيستجن أن يكون ناسخا بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. متى نحكم بهذا؟ إذا ما عندنا قدرة على الجمع ما قدرناش، لكن إذا كان في قدرة على الجمع حتى لو كان متأخر ومتقدم في ناسخ ومنسوخ لا، لأن الأصل الأولى الأصل الجمع بين الدليلين. الجمع بين الدليلين يعني بين الحديثين، ولو بتكلف ما لم يصل إلى حد التعسف. إذا حد التعسف لا، نبحث عن قضية ناسخ ومنسوخ، لأنه هنا ما نزل في شيء الشارع نفسه أبطله، لذلك ما قدرنا نجمع. لكن إذا قدرت على الجمع حتى لو علم تأخر تقدم شوف مثل حديث مثل قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف أيكم منكم ها؟ هل هذا منسوخ كلي؟ لا إنما مرتبط بإيش؟ بالحال وإلا لو لحد عصرنا هذا بتلاقيه يعني مش مواجه عشرة مواجه مية أحيانا ولا يسعه الفرار واضح؟ شرعا لكن إذا كانت تنكشف عورة المسلمين لا فهمت؟ على أخرى واضح؟ أي هات لك قضايا الناسخ المنسوخ قضايا حساسة جدا لازم نقرأ فيها بعمق وممن كتب بعمق اللي هو النسخ عند الأصليين مصطفى زيد رحمه الله رسالة الدكتوراه رسالة نفيسة جدا النسخ عند الأصليين في رسالة لأحد إخواننا السودانيين الشيخ الشافعي وهي رسالة من النفائس لكن ما أدري طبعها أو لم يطبعها نعم ويعني سألت أنا كيف وصل إلى هذا فقال كنت أتلمس وألمح يعني تصرفات الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في الأضواء فأستفيد منه واضح في عمق يعني في المساء رحمه الله جميعا وتوفي من فترة قريبة نعم أو ما نسيت والله كذا الشافعي هو لا مصطفى سيد لا النسخ عند الأصليين رسالة دكتوراه هذه رسالة نفيسة جدا نعم هات شيخ جعفر وأما الإجماع فليس لنافق بل يدل على ذلك ليش؟ لأنه هل للأمة أن ترفع حكم شرعيا؟ لا يعني لو أجمعت الأمة على رفع حكم شرعي يصير؟ ما بجوز على تعطيل حكم شرعي ما بصير فكيف برفعه لذلك الإجماع قال ولكنه بل يدل على ذلك فالإجماع يدل على أيوة لأنه منقول ما إذا أجمعت لابد لها من مستند قد يظهر وقد لا يظهر ولا تجمع الأمة على ضلالة فالإجماع يدلنا على النسخ وليس هو الناسخ مفهوم في الفكرة يعني الإجماع له مستند كتاب وسنة فالأمة لما تجمع على أمر دل على أن استندت إلى نص قد يظهر لي وقد لا يظهر لكن الإجماع يدلني على أن هذا منسوخ تفضل ممكن طيب ماشي لأنه أنا لا أدري المستند أنا ما يظهر لي لكن هم لما أجمعوا كان عندهم مستند ليس أنه قد يكتفى بالإجماع عن المستند واضح؟ يعني أجيب لك مثال الآن لما نقول خلق الله الماء طهور لا ينجسه شيء هذا الحديث في زيادة لا تثبت إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه ثابتة؟ لا لكن الإجماع منعقد على مضمونها صحة مضمونها هل هي مستندة؟ لا أدري هي ولا غيرها ما أظن واضح؟ كوني الآن ما عندي دليل إلا الإجماع على هذا وهذا الحديث الذي لا يثبت هل يعني أن الآن أقول هذا الحديث لا يثبت إذا الإجماع مثلا أو مستند هل هذه مستندة؟ أنا عندي دليل أن هذه مستندة؟ لا لكن الإجماع على صحة مضمونها شو صارت؟ حجة بنفسها ولا بالإجماع؟ بالإجماع لذلك اللي عنده اللي يعتد بالإجماع فيكون هو حجته في هذا المضمون طب واحد ما بيحتجش بالإجماع يقول لك لا يا أخي فيكون الإجماع تصحيحا لمضمونه فيحتج بمضمونه كيف؟ على كلا الحالين شو بتصير؟ حج. مع أنه ما أدري أنه هي مستندة أو لا كغيرها. فهمت؟ واضح الفكرة؟ طيب تفضل. وهي يعني مسألة مهمة لكن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، ما بينسخ، ما يرفعش حكم شرعي، لأنه ما ليست لها مصدرية في هذا، لا التلقي والتسليم، أما أن ترفع فلا. نعم. طيب هات. وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو مما يمكن ترجيحه على الآخر، أي يمكن ترجيح أحدهما على الآخر وجه من وجوه الترجيح متعلقة بالمدح أو بالإسناد أو لا. الوجوه الترجيح كثيرة جدا، وجوه الترجيح كم؟ الحازمي في أول كتاب الناسخ المنسوخ، الاعتبار، كتاب الاعتبار الناسخ المنسوخ والآثار، ذكر 50 وجها. جاء الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح في نكته على ابن الصلاح، التقييد والإيضاح ذكر أكثر من 120. والوجود الترجيح أكثر من 200. واضح؟ أكثر من 200، يعني هناك ما هو متعلق بالإسناد، ما يتعلق بالمتن، ما يتعلق بالدليل، بالاستدلال، دلالة إلى غير ذلك. ها؟ لها ملخص عند القاسم في قواعد التحديث، عنده ملخص في الباب العاشر في فقه الحديث، فذلك في وجود الترجيح، يعني لخصها تلخيصا جيدا، لكن هي كثيرة جدا، ليست وجها واحدا. يعني العراقي بس هيك على السريع ذكر 120، إذن ويتزيد عن 200. ولذلك أبواب الترجيح عند العلماء واسعة وكثيرة. نعم. طيب، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا. يعني إذا أمكن ترجيح قلنا ولو بتكلف، إذن هو لأن يمكن أنت تتكلف الآن ثم ينقدح لك معنى يرفع التكلف ويثبت النصوص التي جمعت بينها على تكلف. نعم. ليش؟ لأنه قد يأتي، وهذا باب سبحان الله باب يدخر، تلاقي كل واحد يعني مثال. أجيب لكم مثال من الأمثلة. كم صرف العلماء أحاديث عن القول بالوجوب بسبب مثلا حديث 5 صلوات والباقي ما أدخله في الوجوب، مع أن الكلام فيه نظر. مثلا كم تعسر على بعض العلماء الجمع في قضية الأنساك وأيها أفضل بسبب حديث لو استقبلت من أمري ما استدبر لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني فسخ الحج إلى عمرة. حتى الشيخ الألباني الله يرحمه يقول بيش باللزوم أو أنه أفضل أنساب، وهو غيره يعني معاصرين، وأنه يكاد يقول بالوجوب وأنه نسخ غيره، يكاد يقول بهذا، مع أنه إذا دققت في النظر فستجد أنه قول العلماء جمعوا. ليش؟ كيف؟ بأمر يسير فتح لبعضهم. طبعا قبل تعجب أن الأئمة الأربعة وقبلهم الخلفاء الأربعة قالوا بأفضلية التمتع ولا بغيره؟ بغيره، ما قالوا به. الأئمة الأربعة والخلفاء، واحد وجوه الترجيح إذا على المسألة الأئمة الأربعة والخلفاء الأربعة شو تكون؟ أرجح من غيره. قالوا من جاء للحج بسفرة وللعمرة بسفرة فهو أفضل. ليش؟ لقول تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، يعني يتوا بهما تامين، تأتي للعمرة بسفرة وللحج بصبره. تصير الإفراد من هذا الناحية أفضل عند مين؟ الأربعة والأربعة. شوف أبو بكر عمر في وقتهما كان أمران بالمتعة ولا ينهيان عنها؟ ينهيان عنها عشان البيت يبقى معمورا. طيب لما بتيجي لهذا الحديث شوف الفك، بعضهم شو فكه على طول، قال لم يرد الله لنبيه أن يستقبل الأمر ما يستجهر، جعلوا إيش حجوا إيش قارنا، كان قارنا، والقران مع سوق الهدي أفضل إمساك، ليس التمتع بالمعنى الخاص، واضح؟ ليش؟ لأنه النسك الذي اختاره الله لنبيه وبيش بالوحي. شو حديث أنس؟ صلي في هذا الوقت المبارك وقل عمره وين؟ في حجة. إذن لما ينزل عليه الوحي لأجل أن يستقبل عمره ما يستدبر، ولا لأجل أن لا يستقبل عمره ما يستدبر؟ أن لا يستقبل من أمره، خلاص كان يظل نازل. فهمنا؟ صعبة شوي. يعني اختار الله لنبيه أفضل الإمساك لأنه حج وحده، وهو القران لمن ساق الهدي، لأنه النسك الذي اختاره الله لنبيه. طب قوله لو استقبلت من أمري، ما أراد الله له أن يستقبل من أمري ما يستدبر، بدليل أن الوحي نزل عليه، وإلا يصير بداء على القول بالنسخ، كثرة النسخ يصير بداء، يعني والله تعالى بدينا كذا وخلينا غيرنا بطلنا، مشكلة. ولذا بقي على نسخه. ومين معه؟ علي رضي الله عنه ومن جاء معه. هل يقاس على ذلك بين 9 و10 ولا موضوع مختلف؟ اختلف، خلينا منه. فهمنا؟ لذلك هذا لا يرجح التمتع. واضح؟ لأن الله لم يرد لنبي أن يستقبل من أمره ما يستدبر، لأنه لو أراد ما ساق الهدي. قال لا، لأنه طب حتى لأنه ما ساق الهدي بيقدرش يتحلل، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل، حتى لو تمتع اللي هو العمرة وحدها إلى يظل على إحرامه. وبعضهم لا يفهم معنى التمتع، يظن التمتع أنه يعني استمتاع، لا، تمتع له معنى شارعي وهو الاتيان بنسكين في سفرة واحدة. طب القارن متمتع ولا لا؟ متمتع. لذلك جمع الله للنبي كل الأنساك وهو التمتع بأن أتى بنسكين في سفرة واحدة من حيث النية، والإفراد من حيث العمل، والهدي الذي يلزم المتمتع والقارن. شف إذن جمع له الثلاثة كلهم بأقل فعل وأكثر ثواب، مفهوم؟ يعني هذا الجمع. بعضهم قال أيوة، نيجي قضية 5 صلوات، كثيرون صرفوا الأحاديث بحديث 5 ولم يقولوا في وجوب كثير من الصلوات اللي فيها أوامر. السبب عدم التفريق بين الواجب المطلق والواجب الحيثي بكثير. صار مظاهره التعادل واقعا على هذا الترتيب، الجمع مثل الكنف، كان ينفع اعتبار الناسخ والمنسوخ الترجيح انتهائيا، ثم توقف عن العمل بأحد الحديثين. نعم، والتعبير بالتوقف اولى من التعبير بالتساقط. ايوه، يعني ادب، لان غفاء ترجيح احدهما على الاخر انما هو بالنسبه للمعتبر في الحاله الراهنه مع احتمال ان يظهر لغيره ما خفي عليه، والله اعلم. نعم، يعني اذا نقول ما نقول يتساقط، انما نقول توقف، هو توقف لعدم وجود. هذا التوقف عند العلماء كثير، سواء كان في باب الأمكان في باب الفتوى وإصدار الحكم، يعبرون عنه لا أدري. لا أدري لا يعني أني لا أعرف شيئا، لكن شدة التشابك في الأدلة لم يترجح لي قول على قول أو ما أراه راجحا فيقول لا أدري سأل غيري. واضح؟ يعني فكلمة لا أدري من العلماء تدل على عمق نظر. لا أدري في وقتنا على عدم النظر، أنا ما عنديش شيء، لكن هو لما يقول لا أدري يعني من شدة تشابك الأدلة عنده فلم يستطع ترجيح قول على آخر فيقول لا أدري. ففرق بين لا أدري نصف العلم هذه. إذا كان الإمام مالك يقول ينبغي للعالم أن يورث جلساءه يعني من التلاميذ ومن يأخذ عنه لا أدري ليرجع لها عن حاجتهم، ثم يصير يستحقون الله أنا. قالوا لا، كم مسألة يقول لها لا أدري؟ 40 مسألة، 36 شو قال أو 34 لا أدري. قالوا طب أنت إمامه. وكذلك ما قالوا لي سالم، قلت ابن إمامي هدى، أنت بسالم بن عبد الله بن عمر، قال يعني والله أنا أجعلك جسر يعني عشان ترضى عني أقول لك بما لا أعلم، لأني سأسأل يوم القيامة عن إعلام موقعين. ابن القيم كان عنده يعني بصر، وفق في تسمية كتابي بإيش؟ إعلام موقعين عن؟ طيب كيف بدك تحكي أنت بحكم شرعي ما عندك فيه دليل؟ ولا تقول لي ما تصفه؟ ذلك من أقوى ما يكون. لما رتب المحرمات قل إنما حرم ربي الفحش ما ظهر منها والإثم وأن إذن أشد من الشرك، وأن تقول على الله ما لا تعلمون. إذا كان يقال من قبل يعني حتى من زمن أرسطو قال لو سكت من لا يعلم سقط الخلاف، لو سكت من لا يعلم سقط الخلاف. اليوم ليش صار الخلاف شديد؟ لأنه كل الناس يتكلمون، من يعرف ومن لا يعرف، خاصة في أمور الدين. يعني أبنك تروح تتكلم، أنا أروح أتكلم بالطب قول ما لك دخل، أنت طبيب؟ لا. درست طب؟ لا. شو سوي علي؟ حجر، صح؟ أما هو يصح له، صح؟ هذه مشكلة. ذلك مشكلتنا كبرى اليوم. طيب إذن فقالوا التوقف، إذن التوقف دليل إيش؟ عمق النظر، وليس دليل خلو الذهن من المسائل. أيضا ثم المردود إلى الدرس القادم يعني، ولا بدك تستمروا؟ أنا ما عندي مشكلة، عندكم شيء استمر ولن خلاص أنا ما عندي مشكلة. أو على نظرية الزهري إذا طال علم مجلس العلم صار الشيطان فيه نصيب، خلاص خليها مردود ونسحب إن شاء الله المرة القادمة نسحب بعد الأوسع إن شاء الله. سبحانك الله وبحمدك. بها نحيا.